بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. إلى من رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. دار بلال تقدم صرخات تحذير وهمسات شفيق. صرخات في وجه الذين يريدون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم صرخات وهمسات. همسات مصارحة مع من اتخذت إلهها هواها فأهواها. همسات مناصحة مع من أسلمت أذنها وجوارحها للنخاسين يبيعون فيها ويشترون. صرخات وهمسات. همسات أب شفيق يرى ابنته على شفا جرف هار فيمحض لها النصح ويجمل لها في الوعظ. ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركم معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحمه وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. صرخات وهمسات. صرخات في وجه من غطاها سربال العناد. وهمسات. همسات في أذن من أبصرت الحق ولم تتلبس به. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. صرخات وهمسات. أختاه أختاه إن صرخاتي قد تصم أذنك، ولكن لا تتساءلي لماذا يصرخ هذا. إنه يصرخ خوفا عليك أن يدهمك قطار الموت فيمزقك فتلقي الله عاصية. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صرخات منقذ وهمسات محب شفيق. إلى من بعدت عن شرع ربها وهجرت سنة نبيها وخلفت الحجاب وراءها ظهريا. إلى من وسوس لها الشيطان ليبدي لها سوءتها. إلى من هتكت ما بينها وبين الله من حجاب. إلى من تبرجت تبرج الجاهلية الأولى. إلى الرافلة في الزينة في غير أهلها. إلى المستعطرة تمر على قوم ليجدوا ريحها. إلى من رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. إلى المترجلات من النساء تلبس لبسة الرجال. إلى كل سلفع من النساء خراجة ولاجة. إلى الكاسيات العاريات المائلات المميلات. إلى صاحبة المكياج المتوهج والسلوك المتعرج. إلى من أوقاتهن ضائعة وسعادتهن زائفة وحياتهن بائسة. إليك أختي المسلمة يقدم إخوانك بدار بلال صرخات تحذير وهمسات شفيق. إنها صرخات وهمسات. محاضرة لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب. والآن مع المحاضرة. إلى كل أخت مسلمة، إلى كل فتاة مسلمة، إلى كل امرأة مسلمة. حديثنا الليلة إلى كل النساء ممن شهدن أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إنني لا أخاطب الليلة هؤلاء الأخوات اللواتي حضرن إلى مسجدنا العامر، أسأل الله أن يملأه خيرا وبركة، وإنما خطاب الليلة إلى كل أخت، إلى كل فتاة، إلى كل امرأة، صغيرة حتى طفلة، وكبيرة حتى جدة، إلى كل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، إلى الفتيات بناتي تحت العشرين كما يحلو أن يتلاعب بهن أصحاب الأهواء بهذا النداء الندي الذي ترق له قلوبهن، إلى كل فتاة تؤمن بالله واليوم الآخر متزوجة أو غير متزوجة، إلى كل أم مهما كبرت في السن أو تقدم بها العمر. أخواتي، بناتي، أمهاتي، خطاب الليلة إلى جميع المسلمات من جميع الأعمار وفي كل مكان، إليك أختي المسلمة، إلى كل مسلمة حتى التي تجلس على البلاج أو تتأبط ذراع شاب على الكورنيش، أو حتى التي أمام المسرح أو التلفاز أو في دور السينما أو غير ذلك من المنكرات والمحرمات، إلى كل من شهدت لا إله إلا الله محمد رسول الله، إلى جميع المسلمات محجبات وغير محجبات، طائعات وعاصيات، قاصيات ودانيات، ولكني أخص اللاتي يؤمن بالله، يؤمن بالله ورسوله، اللاتي يرجين اليوم الآخر، اللاتي يحسن ظنهن في الإسلام. أما التي تكره الإسلام، أما التي تكره الدين، أما التي تكره الله فليس لها من كلامنا نصيب، إنما لمن تحب الله، إلى من تقول أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أما التي من قلبها تحب الله وتريد الله وإن أخطأت وعصت، التي تشتهي أن يرضى عنها ربها وإن أذنبت وارتكبت الخطأ، إلى التي تتمنى أن تدخل الجنة وإن ابتعدت وضلت وأضلت، إلى التي تخاف من الله إن ذكرت وترجوه، ترجو رحمته أن يتداركها بها إذا هي رفعت يديها وسألت الله. إلى كل هؤلاء أقول لهن: أخواتي، هلموا إلى الله، تعالين إلى ربكن، الله يناديكن. وقد بسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، إنه القائل جل جلاله: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. خطاب الليلة للمتبرجات، وهن وإن كن يكرهن هذا الوصف ولا يطقن هذا النعت، ولكنها الحقيقة المرة. إنني عفوا إخوتاه سأضرب عن هذا اللفظ صفحا مؤقتا، طالبا العون من الله ومناديا أخواتي المتبرجات، أقصد المسلمات، إلى كل مسلمة، إنني سأضرب صفحا وسأعرض عن لفظ متبرجة مؤقتا حتى تقتنئي أنه الوصف اللائق بكل من عصت الله ورسوله فكشفت شعرها وأظهرت مفاتنها وزينت محاسنها لغير ما أحل الله لها، فهي تسير في الشوارع تحارب الله، تقول لكل من رآها: اشهد علي بأنني أعصي الله، إلى هذه أناديها الليلة. أختي المسلمة، والله إني لك ناصح أمين، ورب العزة إني عليك لحريص. والله أختي أيتها المسلمة، إني أحب والله أن تدخلي الجنة، والله والله والله إني أحب أن يدخل كل مسلم ومسلمة الجنة. اللهم ارزقنا الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل. إن كنت أختاه تؤمنين بالله وباليوم الآخر فسيثيرك ذكر الجنة، إنك ستموتين حتما. لا شك أن كل الناس يؤمنون يقينا أنهم سيموتون، لكن الفيصل والفارق هل بعد الموت بعث؟ ها؟ إن كنت تؤمنين أن بعد الموت بعث وجنة ونار، فكيف بك إذا لقيت الله على ما أنت عليه الآن؟ والله والله ثم والله إني لأرجو أن يرضى الله عنك، إني لأرجو أن يجعلك الله في صحبة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لكل سلعة ثمن، وليس بالرجاء وحده يدخل الإنسان الجنة، وليس بالدعاء وحده يحصل الإنسان المطلوب. قال الله: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أختاه الجنة سهلة ولكنها غالية، والثمن معك طاعة الله ورسوله. الجنة سهلة ولكنها غالية، والثمن في يديك طاعة الله ورسوله. أختي المسلمة، تعالي الليلة لتعيشي معي صرخات وهمسات، صرخات إنها صرخات في زمان الغربة، صرخات في وجه الذين يريدون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، صرخات صرخات أسى، صرخات أسى من مأساة أمة تنسج كفنها بيديها وتجدل حبل إعدامها بنفسها، صرخات ألم، صرخات ألم من حرقة الجمر الذي تقبضه أيدينا، صرخات وهمسات، همسات مصارحة مع من اتخذت إلهها هواها فأهواها، همسات مناصحة مع من أسلمت أذنها وجوارحها للنخاسين يبيعون فيها ويشترون. إنها همسات، همسات أب شفيق يرى ابنته على شفا جرف هار فيمحض لها النصح ويجمل لها في الوعظ، صرخات وهمسات، صرخات، صرخات في وجه من غطاها سربال العناد، وهمسات، همسات في أذن من أبصرت الحق ولم تتلبس به، صرخات وهمسات. أختاه، أختاه، إن صرخاتي قد تصم أذني، ولكن لا تتساءلي لماذا يصرخ هذا؟ إنه يصرخ خوفاً عليك أن يدهمك قطار الموت فيمزقك فتلقي الله عاصية، صرخات منقذ وهمسات محب شفيق. أختاه، ستسمعين بين صرخاتي وهمساتي أنين قلب اعتصره ما يراه من حالك، ستميزين بين كل صرخة وهمسة حشرجة صدر أضناه ما يحمله من همومك، فقد صرت همّا على الأمة بعد أن كنت تحملين هم الأمة. أختاه، سترين بعيني قلبك بين كل صرخة وهمسة حشرجة صدر مكلوم كلمه ما يحاك ضدك فتستعملين ولا تشعرين. أختاه، ستلتقطين بين الصرخات والهمسات وعبر الهمسات والصرخات آهات موتور ونفسات مصدور من المؤامرة الكبرى التي تحاك حولك، إنها صرخات وهمسات، صرخات وهمسات تتخللها أنات وحشرجات وآهات. فإن كان قلبك جلمود صخر فأصيخي أذنك لصرخاتي لأفتت صلابة معصيتك وقساوة عنادك. وإن أنست من قلبك رشدا فأرهفي سمعك لهذه الهمسات الصادقة ممن يريد لك الخير. اللهم اهد المسلمات للإسلام، اللهم خذ بأيديهن إلى طاعتك ورضاك. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار قلب قلوبهن على حبك. اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبهن على طاعتك وطاعة نبيك. أول سؤال أيتها المسلمة يبتدرنا، أول سؤال يبتدرنا من خلال هذه الهمسات والصرخات متبرجة، لماذا؟ سؤال ملح، لماذا تحرص امرأة، أي امرأة، أي إنسان، أي أخت، لماذا تحرص على أن تكشف شعرها وتزين وجهها وتظهر مفاتنها وتضيق ملابسها وتكشف لحمها؟ لماذا؟ لماذا؟ تعالوا لنتأمل أنواعهن، لنبحث من خلال هذا الركام الكبير من المتبرجات عن أنواع النساء. أولاً ينبغي إخوتي الشباب أيها الملتزمون أحبتي في الله، والله إني أحبكم في الله، ينبغي أن تعلموا أنه ليس كل متبرجة غانية، واضح؟ ليست كل امرأة كشفت شعرها أو حتى أظهرت بعض مفاتنها هي تكره الله، لا، إننا ينبغي أن نفرق، إنهن أنواع. فمن هؤلاء المتبرجات بعضهن محترمات، بعضهن إنسانة، بل أقول تحب الله ورسوله، هي تصوم وتصلي وتتصدق هي تحب الدين، ولكنها لا تعرف أن كشف شعرها حرام، بل قد تعرف أنه حرام، ولكن كما قالت إحداهن: أنت تسأل عن الحجاب، لما لم تسألني عن الصلاة؟ أنا أصلي وأصوم وأتصدق، بل وأقوم الليل وأدعو إلى الله وأعلم أولادي حب الله وأحب الله ورسوله. فدخلت امتحاناً من 10 مواد رسبت في مادة الحجاب ونجحت في 9، فممكن الوحدة تطلع بمادة إلى الجنة. هكذا بعضهن يحسبها، وهذا منطق عقلي لا يرضاه الإسلام.

تجد منها العجب العجاب. ساعة الأسر دي ما تلتزم تشوف الدين صح، تشوف الإسلام صح، تشوف النور، تلاقي الإسلام بقى اللي عمرك ما شفته لما تبقى أسرة أصيلة وضمت إلى الأصل الإسلام. لأننا نعاني اليوم من غياب الأصول، من غياب أبناء الأصول وأصحاب الأصول وأهل الأصول. لماذا؟ لأننا صرنا نعيش عصر المادة، عصر اللي بجيبه قرش، وللأسف الشديد وليس هذا منطق الإسلام، ليس هذا منطق الإسلام أبدا. الشاهد أحبتي في الله أن هذه المرأة، أن هذه الأخت، أن هذه المسلمة، أن هذه الإنسانة التي ربيت في أسرة تقليدية محافظة هي لا تكره الإسلام، وإنما ترفض الحجاب بدعوى أدم هنا أبيض، خلاص فهي محترمة إلى حد بعيد. النوع الثاني الإنسانة القلقة. لا شك أننا نعيش في عصر القلق، صح؟ هذا نوع آخر من نساء المسلمين، هذا النوع يعيش في صراع وقلق حادين بين مستحدثات العصر ومغرياته وأساليبه في الدعاية والتأثير. لا نطيل أسباب القلق، لماذا تعيش هذه المرأة في قلق؟ أولاً لطبيعة العصر وما فيه من أزياء وأضواء ومظاهر وإبراز مفاتن لمغريات الحياة، مع تركيز الأضواء على المرأة مخدوعة بالشعارات والأفكار حولها، إنها مخدوعة فقلقة في وسط المجتمع الذي يدفعها إلى مواطن الإغراء. قلقة مش عارفة الصح فين. أيتها المسلمة، يا من تسمعينني الآن وقد كشفت شعرك ولبست نصفكم أو بغيركم وارتفع فستانك إلى ما تحت الركبة أو عندها أو فوقها، أو لبست بنطلونا يجسم جسمك ويبرز عيوبك، فإنما تبرزين عورة تستر، هذه التي تبرزينها لو صادقت لقلت كما تقول هذه المرأة، لو صادقت. تخلصي عن كل أهوائك وابتعدي عن كل ما حولك من زيف وخداع، واصدقي مع الله ومع نفسك لحظة واحدة ستقولين حياتي أكاذيب وألعيب، زيف وخداع، إنني مضطرة لمسايرة بنات جنسي لأكسب إعجاب الرجال، أطلي وجهي بالأحمر والأبيض والأسود، وإذا كنت في مجتمع رجالي حاولت أن أتقمص الشخصية التي تروقهم، فأنا أحيانا رصينة هادئة، وطورا لعوب مغناج، وآونة أخرى ساذجة غريرة، وفي أحيان كثيرة أتصنع الهبل، كل ذلك في سبيل أن أحوز إعجاب كل طائفة من الرجال، ولذا أعجز عن تخطيط شخصيتي أو فهم نفسيتي، ليتني لم أكن أنثى، إذن لانطلقت من هذا العالم لأعيش كما يرضي من خلقني لا كما يرضيني. صدقت، لو صدقت أي مسلمة لقالت هذا القول، إنني في هذه الصرخة أقول لك هذا الذي تصنعين ماذا من ورائه تستفيدين؟ همسة. أيتها المسلمة، عشت سنين متبرجة تصبغين وجهك وتلبسين ما يعجب الناس، ثم ماذا؟ ماذا كسبت وماذا أخذت

لا تجعلي حبيبك إلهاً، لا تجعلي المجتمع إلهاً، لا تكن زواتك إلهاً، لا تكن شهواتك إلهاً، لا ترضي بغير الله إلهاً. همسح الله رحيم، يقول من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. إذا تقربت إلى الله رفعت مما أنت فيه. واقرئي أقوال من سبق فيه، اقرئي كلمات شمس البارودي ونسرين وغيرهن من هؤلاء اللاتي عدن إلى الله، اقرئي كلماتهن تعرفين كيف تعاش الحياة. من أسباب القلق كذلك ثالثاً الأفكار الغربية والمناهج المستوردة التي تحاول أن تقرن بين التقدم الصناعي المادي والمظهر. للمرأة نصيب أوفر من هذا، تجد أن المرأة وضعوا لها صورة التقدم أن البعد عن الإسلام، هذه صورة التقدم والتحضر. إنهم يعدون التمسك بالإسلام رجعية، وهاكم همسة. كتبت الصحفية مي شاهين، اسم مشهور ولكن منذ سنين، كتبت مي شاهين تحت عنوان اسأل عن أمها، اسأل عن أمها. وأنا أنقل من كلام النساء لأقول شهد شاهد من أهلها. مي شاهين كتبت في صحيفة الأخبار تحت عنوان اسأل عن أمها: إن أهم شيء ينبغي على الشباب أن يضعه في اعتباره عندما يعزم على الزواج هو معرفة أسرة العروس والسؤال عن أمها بوجه خاص. فإذا كانت من أسرة مترابطة والأم سيدة فاضلة اطمأن أهل العريس وباركوا اختياره. أما إذا كانت من أسرة مفككة والأم محور للقيل والقال، فإن البنت تكون قد نشأت نشأة سيئة تعتمد على جمالها وشطارتها لصيد ابن الحلال الذي ينبهر بالفتنة والدلال، يسرع باستدعاء المأذون، ولا يكاد الزواج يبدأ حتى ينتهي بالندم والانفصال. ثم تضيف: إنني لا أحترم زواج الشوارع والشبابيك. دي هي اللي بتقول إنني لا أحترم زواج الشوارع والشبابيك. فالبنت التي ترد على تحية شاب في الطريق أو تبتسم لابن الجيران من الشباك لا تستحق أن تكون جديرة بالثقة، لأنها كما خرجت معك تخرج مع غيرك، ولا يعتبر هذا الرأي دأ أديمة. هذا كلامها بالنص. فالتمسك بتعاليم الدين والخلق الحميد وتقاليد الأهل لا يتغير كما تتغير تسريحة الشعر وموضة الفساتين. فالمرأة الفاضلة في عصر الصاروخ تتسم بنفس صفات أختها التي عاشت في العصور الوسطى، كما أن الغانية أيام زمان لا تختلف عن بطلات أفلام العوالم والراقصات في عصر الفيديو. هذا كلامها، والعهدة عليها، وشهد شاهد من أهلها. إنها همسة من امرأة مثلك تعيش عصرك، تهمس في أذن كل شاب، تقول: إذا أعجبتك عروس دع أهلك يسألون عن أسرتها، أما إذا خرجت وسهرت معك بحجة أن ماما لا تعلم أو تعلم وتسكت فإنها لا تستحق مجرد السؤال. الحمد لله رجعوا إلى الدين وإن كان بغير اسم الدين، وإن زعموا شيئا غير الدين فهذا هو الدين، هو الدين.

أختاه، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، ذلك الدين القيم. أختاه، قال تعالى: خذ الأمر من الله، من الله أمر، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين. الأمر من الله، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، شرف لك أن تنضمي إلى هذه القافلة الطيبة، أزواج النبي وبنات النبي ونساء المؤمنين، انضمي، أسرعي. ما الأمر يا رب؟ قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، إيه المطلوب يا رب؟ يدنين عليهن من جلابي بهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وكان الله غفورا رحيما. أختي المسلمة، ألست معي أن المفروض والأصل أن ينظر إلى كل منقبة سترت كل جسمها، أن ينظر إليها بالتوقير والاحترام؟ أليس هذا هو الأصل؟ أليس هذا هو رأي عقلاء الناس؟ أنها وإن سميناها حرية شخصية، فأيهما أكثر احتراماً، هذه التي سترت كل جسمها أم التي أبرزت مفاتنها؟ اسألي أباك، أنا أريدك أن تسألي أباك، اسأليه، اسألي عقلاء الناس، اسألي كرام الناس، أيهما أكرم عند الناس؟ الله قال عن المتسترات المحجبات: ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين. فطرة سليمة، فطرة نظيفة، التستر. انظري إلى المرأة التي كانت تصاب بالصرع، جاءت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله إني أصرع، فادعوا الله أن يشفيني. قال: إن شئت دعوت الله لك فشفاك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت: أصبر ولكني أتكشف، فادعوا الله لي ألا أتكشف. صبرت على الصرع ولم تصبر على التكشف، لم ترضى التكشف حتى وهي مصروعة. يا من تتكشف بلا صرع، ألا تخافين أن يبتليك الله بالصرع؟ تستري، تستري، تحجبي، التزمي. صرخة، التبرج معصية لله ورسوله. من يعصي الله ورسوله لا يضر إلا نفسه، ولن يضر الله شيئا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. من أبى يعني من رفض. قيل: ومن يأبى؟ من يرفض يدخل الجنة؟ ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. الحجاب عفة، عفة، جعل الله تعالى التزام الحجاب عنوان العفة. قال تعالى: ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، لتسترهن إذا رآهن الناس متسترات عرفن أنهن عفائف مصونات. صح، واحدة لبس ستريتش وبادي ومشي على الكورنيش، وواحدة لابسة إزدار أسود،

إخوتاه. ختاماً، التبرج باب شر مستطير. إن الذي يتأمل نصوص الشرع وعبر التاريخ يتيقن مفاسد التبرج وأضراره على الدين والدنيا، ولا سيما إذا انضم إليه الاختلاط المستهتر. فإذا عاش الإنسان في شرع الله فإنه يعيش دوماً في طلب رضا الله. ختاماً إخوتاه، اسمحوا لي أن ننتهي بكلمة واحدة تلخيصاً في كلمات لشبهات المتبرجات. من تدعي أن طهارة القلب وسلامة النية تغني عن الحجاب، نقول: قال الله عن الحجاب: وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فالحجاب طهارة القلب، فلو كان القلب طاهراً للبست الحجاب. الدليل أيضاً قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. من تدعي أن حبها لله ورسوله كفيل أن يرضى عنها بدون عمل، أقول لها: وقالت اليهود والنصارى نحن إيه؟ أبناء الله وأحباؤه. قل: فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. بشر، فأنت بشر والكل يعذب بمعصيته. من تدعي أن حبها لله ورسوله يغني عن الحجاب، أقول: قال الله. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. من تدعي أن الحجاب تزمت وتحتج بأن الدين يسر، أقول لها: قل: أأنتم أعلم أم الله؟ الله قال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ثم أمر بالحجاب. فالحجاب يسر، من يسر الدين. الله لطيف بعباده، ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. فالله عز وجل أمر بالحجاب تيسيرا ورفع عنت ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. السورة التي فيها الحجاب قال الله في أولها: سورة أنزلناها وفرضناها، التي تدعي أن التبرج أصبح أمرا عاديا لا يلفت النظر. إحدى الأخوات الآن، نسأل الله أن يثبتها على الدين، هي أخت فاضلة الآن، ولكن تقول أنها أيام كانت متبرجة كانت تلبس ميكروجيب قصير جدا يعني. تقول: فإذا رأيت إنسانا ينظر إلي استغربت، إلى ما ينظر؟ سبحان الله. فهذا منطق بعض النساء، إنها تتكشف ومش عايزة الناس تنظر. هذا أمر عادي إنها تلبس لبس، زي ما أنت لبس نظارة هي لبس ميكروجيب تظن هكذا. معلش، إبليس يزين الخطايا. فنقول لها: إن الذي تدعينه أمرا عاديا قال الله وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العين تزني وزناها النظر، فكل من نظر إليك كتبت عليه زنية وكتب عليك مثلها، لأن من دعا إلى ضلاله كان عليه من الإثم مثل أثم من تبعه. التي تقول أن المجتمع كل كده، نقول: هذه أسوأ قولة دخل بها أهل النار النار. قالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. الله يقول: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. قال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. من تقول: حتى أقتنع، معلش هخلصه، بس الموضوع لازم يخلص الليلة دي، ولا مش ناويين؟ يا رب يسر يا رب. ربنا يحبكم يا شباب ويهدي نساء المسلمين. من تقول ستقتنع؟ تقول لك لما اقتنع هلبسه. نقول لها قال الله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أمر يجي خلاص، ما فيش اقتناع، فيش اختيار، التزم. ولذلك أقول أنه يجب على الرجل أن يلزم ابنته وزوجته بالحجاب وإن كرهت. يجب على الرجل أن يلزم ابنته وزوجته بالحجاب وإن كرهت، يلزمه. وهذه فتوى شيخ الأزهر موجودة في فتاوى الأزهر ومحفوظة ومذكورة ومتصورة ومطبوعة، أنه يجب على ولي الأمر أن يلزم بابنته وزوجته بالحجاب. الليلة التي تقول حتى أقتنع، أقول لها، يقول الله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. أقول لها، يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. والحديث في سنده ضعف. قال أبو يعقوب: كل من ادعى محبة الله ولم يوافق الله في أمره فدعواه باطلة. قال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. التي تدعي أن الحجاب يعيقها عن العمل أو التعليم، تقول أصلاً لو لبست النقاب مش عارف أشتغل، هشتغل إزاي؟ نقول لا، عفة المرأة أغلى من كل شيء، صح؟ نقول لها: رضا الله أولى من كل شيء. نقول لها: الوصول إلى الجنة أحب من كل شيء، أهم من كل شيء. من تقول أنها لا تطيق الحجاب بسبب الحر أو بيعمل لها صداع أو عندها جيوب أنفية أو عندها لما بتلبس النقاب رموشها بتقع أو بيعمل لها حساسية في وشها إلى آخره، أقول لها: قل نار جهنم أشد حرا. أقول: يقول ربك رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته. أقول لها: ولربك فاصبر. من تدعي هتحجب أما تجوز، لأن الخطاب هيشوفوني إزاي كده؟ أقول لها: فاتقوا الله، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإنما عند الله لا ينال بمعصية الله. إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، تحجبي والله يرزقك رجلا صالحا. من تقول أن زوجها أو أبا أو أبوها أن زوجها أو أباها لا يرضى بالحجاب ويأمرها بالتبرج، نقول لا، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لمن تقول أن زوجها يأمرها بالتبرج أقول: يقول الله: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، فاحذروهم. أقول لا، قال الله: قوا أنفسكم وأهليكم نار. فقدم النفس، لازم تحمي نفسك من النار الأول. من تخجل من الحجاب وسخرية الناس، واحدة تقول لما ألبس حجاب يشوفوني يوم يقولوا اوعى العفيد جاي، أو لما يشوفوني يقول شوف ماشية زي الخيمة، أو يقولوا لو كانت حلوة ما كانتش لبست حجاب، أو يقولوا بتغطي شعرها عشان شعرها أكرت، أو بيقولوا أو بيقولوا. أقول لا، إذا قيل ذلك فافرحي، افرحي. قلت لكم ولد من دولة إفريقية قابلني في الحج وإحنا كده في منى قاعدين، فتعرف علي بيقول إن هو الملتزم الوحيد في قبيلة كبيرة جداً، فبيقول قاعد يقول يا ابني اعمل يا ابني سوي يا ابني لا اللي انت بتعمله ده غلط. في النهاية قالوا خلاص سيبوه ده مجنون. اليوم ما قالوا مجنون فرحت، قلت ايه قالوا مجنون، قالوا مجنون لانهم قالوا عن النبي مجنون صح، فرحت جد مجنون. فلما يقولوا عليك مجنونة تفرحي تفرحي. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فلما الناس تسخر منك افرحت اتبسط ما تزعليش أختاه. في النهاية أقول أيتها المسلمة ارجعي إلى الله، توبي إلى الله، يقبلك الله، يحبك الله، تمضين إلى الجنة. أسأل الله أن يرضى عن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وأن يجعل الجميع سبب هدى وصلاح. وصلى الله على النبي محمد والحمد لله رب العالمين. قولوا سبحانك اللهم. ختاما نسأل الله خير الجزاء لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب على هذه الصرخات وتلك الهمسات.